السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لازلنا أيها الإخوة في رحاب شيخنا وسيدنا فضيلة الدكتور غريب. حياكم الله دكتور. بارك الله فيك. يا مرحبا. يحفظك. الله يكرمك. حبيبي. حبيبي. وجهك الذي يجيء بالخير. الله يكرمك. الله يرضى فيك. أحسن الله إليك. ربنا يرضى عنكم شيخنا. شيخنا كنا قبل الفصل نتكلم عن الإسهاب الذي سيكون في هذه الوصاة الجامعة المانعة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الوصاة بالنساء، فاستوصوا بالنساء خير. ده هو كمان صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لم يقل، في رواية البخاري لم يقل استوصوا، قال اتقوا الله في النساء. صحيح صحيح. اتقوا الله. صحيح. كلمة قوية. صحيح. يعني ايه مسألة استوصوا الوصية؟ تحس كده كأنك يعني صاحب، خليك كريم، خليك طيب، خليك. إنما اتقوا الله يعني ده شرح. صحيح. دي أوامر، دي تكليفات. صحيح. مش مسألة إن أنت متفضل بحاجة. صح. لا، ده دين، دي حدود. اتقوا الله، في مفروض تتقي الله في زوجتك. والنساء هنا المراد بها الزوجة. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إيه ده؟ صحيح. وهذا يؤيده حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. نعم. لما قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فهذا أيضا كذلك يعضد هذا المعنى من الحديث. فعلا حقيقة. وسبحان الله، يعني أنا كلما شرحت هذا الحديث لا بد أن أذكر حديث معاوية بن حيدة. يعني رأيت الاتفاق يخرج من مشكات واحدة، مع أننا يعني لم نلتقي أبدا في هذا المعنى. لا سمعتني ولا سمعتك. الملحك يخرج من مشكات واحدة. ربنا يبارك فيك. الله يحفظكم يا سيدنا. نحن على آثاركم مقتدون. العفو العفو حبيبي. والله يا دكتور، الله قدرك. الله يكرمك. نحفظكم يا دكتور. يا رب. نعم شيخنا. نعم. فلفت نظري جدا جدا ان النبي عليه الصلاه والسلام ادها الحيز ده من الكلام. نعم. واللي بعدها وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. نعم. دي روايه البخاري. ايوه. وفي روايات اخرى وسنتي. نعم. وحتى لو كتاب الله، السنه داخله في القران. أيوة. لاني اتيت القران ومثله معه. فلما النبي عليه الصلاه والسلام فصل صلى الله عليه وسلم التفصيل ده، دليل على ايه؟ على الاهتمام. نعم. في حاجة مهمة جدا. هل أي حد لم يسمع هذا الحديث أو سمعه ولم يتأمله، نعم، يتخيل أن قضية الوصية بالزوجة ترتقي المستوى أن يكون ربع موضوعات النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع؟ الوداع كمان، اللي هي عدد ما فيش زيه قبل كده. صحيح. وشعور النبي، وأول حجة للنبي. أيوة. عليه الصلاة والسلام. صحيح. أول مرة يحج صلى الله عليه وسلم. كل ده يكسب الموضوع أهمية خاصة. إذن هي ذات أهمية. طب إحنا مش مستوعبين، يبقى الخلل في فهمنا. يبقى إحنا محتاجين نعيد نظر في ترتيب الأولويات. على فكرة في بعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام رتب الموضوعات من حيث الأهمية ترتيبا تصاعديا، وهذا قول ذكره ابن حجر في شرح الحديث. إنه تخيل ترتيب تصاعدي، يعني دي رقم اثنين. اي صحيح. اللي بعدها العصام بالكتاب والسنة رقم واحد. وبعدها ده رقم اثنين. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ صحيح. فإذن الموضوع مهم جدا كده. نعم صحيح. والنبي لما عليه الصلاة والسلام يفصل، انا بس لو اذنت لي عايز ابين المعاني بس. فضل سيد. اي فضل. فضل طبعا. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في النساء، إنما أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وجاي بعد كده يتكلم صلى الله عليه وسلم يقول وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. ليس معناها أبدا مسألة الخيانة في الفراش، لا لا لا إنما ألا يدخلن أحدا بيوتكم إلا بإذن منكم. صحيح صحيح بس هو ده المعنى، أن صحيح البعض ممكن يتخيل إنها طب ما هو فيه نصوص أصلا منعت الحاجات دي، بس الحديث هنا مش كده، نعم مش قصة حقك إنها ما تخونكش في الفراش، لا إن لا إنما حقك ما تدخلش بيتك حد إلا بإذن منك، صحيح ولو كان أبوها أو أخوها أو أي حد، صحيح إلا إذا كان معهود في الذهن. يعني بمعنى إيه؟ المعهود إن عيلتها تزورها، أبوها أخوها أمها أختها، ده المعهود، ده الأصل. صحيح. وهذا ما فعلته أم حبيبة شيخنا لا يخفى على شريف علمكم، لما جاء أبوها أبو سفيان يعني، وكان هناك بساط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة أم حبيبة أبت أن يجلس والدها على هذا البساط لأنه صدق كان صدق. كافرا ساعتئذ. هذا نعم شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظكم سيدنا. ما أقصده نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدخل المرأة في بيت زوجها إلا من إلا بإذن من حقه، نعم حق. نعم ولما تخالف، لا ده موضوع كبير، ما ينفعش تخالف، لأن المخالفة عموما، لما النبي قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، ليس معناها إن الضرب يكون موجود في زماننا بس ضرب خفيف. نعم يعني مثلا واحد يضرب زوجته ضرب، بس ضرب خفيف، يعني ما تكسر لهاش ضلع مثلا، ما تعمل لهاش كدمات في عينيها مثلا نكامية، أو تكسر لها سن أو كلام من ده خالص. صحيح، الموضوع مش كده، لأن ده أصلا مش مطروح أساسا، صحيح هذا ليس في عالم الإنسان إنما في عالم تاني. صحيح. الطريقة دي مش طريقة ناس بشر. إنما لما نظرت في تفسير الأئمة، يعني إيه ضربا غير مبرح وتعليقهم على هذا، الأئمة الأربعة تحديدا، قال بعضهم أن تمسك سواكا تضربها به. ده الكلام ده إمتى يا شيخ؟ اللي هو ده آخر مرحلة من الخلاف. صحيح، تمسك سواكا تضربها به. وقال البعض الآخر أن تلف منديلا تضربها به. لا إذن مفيش ضرب. صحيح، صحيح. المنطق بتاعنا مفيش ضرب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعجب، كان يقول كيف يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها بالليل؟ نعم. إزاي يبقى فيه لقاء حميمي وكان فيه الصبح ضرب وبالنهار؟ ده حاجة انفصام، انفصام في الشخصية، يعني في الحنان، الحنان على طول، الرحمة الرحمة على طول. احنا مش وقت المنفعة مثلا نبقى طيبين مع بعض وبعدها قمة القسوة والفظاظة والغلظة، يعني دي مش حياة، دي مش عيشة. صحيح. وده إنسان غير متوازن، غير متوازن، اللي يبقى طول النهار فظ وشديد وقاسي، ولما يريد من زوجته شيئا يبقى لطيف ورقيق يعني ده كلام، يعني تحس كده كأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. من شوية حضرتك ذكرت حديث معاوية بن حيدة. أي نعم سيدنا. حديث معاوية بن حيدة، لو سمحت لي أن أعلق تعليق يسير جدا على كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، أن في حاجات كده أثرت فيه أو في كلامه. أي سيدنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضرب الوجه، خلاص احنا متفقين ما فيش ضرب أصلا، ولا تقبح، يقول العلماء ومدار التقبيح على ثلاثة: تقبيح الوجه، تقبيح الطبع، تقبيح الحسب. ما يجيش حد يتكلم على عيلتها، ويتكلم على عيلتها ليه أصلا وانت أصلا بتقدم لها قبل كده ومقيم الموقف؟ دي برضو حاجة مستفزة. تقبيح الطبع، طب افرض طبعها خلاص اصبر، ما تقعدش لوام، ما تقعدش كل شوية تقول لها كلمة في طباعها تحسسها ان الدنيا سودت، لا تقبح. والاخطر تقبيح الوجه. اكثر ما تعتز به اي امرأة جمالها، فإن وجمالها أمام مين؟ أمام زوجها. فلو جاء زوجها استقبح شكلها أو قال لها كلمة متعلقة بجمالها، مش بس الوجه، لا وجهها، لبسها، شعرها، أي حاجة بقت يعني من الحاجات اللي هي الخطوط الحمراء دي، لو عمل كده يبقى كسر قلبها، كسر خاطرها، حتى وهي وإن لم تعلق هي يمكن تكون مؤدبة، أيوه. ما تردش، صحيح. ممكن تكون خدتها وسكت، إنما هو كسر قلبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نكون مؤدبين مع نسائنا صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح. حتى كان هذا يعني حتى مع الخدم، يعني شوف حضرتك مثلا لف على شارف عينيكم، حديث أنس قال خدمت مثلا 10 سنين إلى آخره، ثم قال فما قال لي مرة أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الرفق، إذا كان ده الخادم فما بالك بالزوجة. أيوة أيوة. هو خيركم خيركم لنسائه، فالمفروض إنسان إذا أراد هذه الخيرية هذا إنما يأتي من تعامل الرجل مع امرأته أن يحسن إليها، فإنهن عوان، مفروض تحسن إلى هذا الأسير، لا أن يكون يعني مثلا لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أبا سفيان يخطبني وأبو الجهم، فقال أما قال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. طبعا العلماء لهم تأويل في هذا، لا يضع عصاه أنه ضراب، ضراب للنساء، والتوجيه الآخر أنه كثير السفر، بيسافر كثير، فعلى طول البتاع على كتفه وماشي. تمام. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير يعني يصنع مثلا يقوم أو مشابه ذلك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعلم أصحابه هذا الرفق، ويبث هذا في نفوس أصحابه، وحتى لما جاءت لما نهى عليه الصلاة والسلام عن ضرب النساء حتى ذئرنا النساء، قال عمر يا رسول ذئرنا النساء علي، بدأوا يتقلبوا عليه، حتى لما قالت حفصة أو عائشة قالت إن نساء النبي عليه يراجعنه، قال وتفعل حفصة هذا؟ يا حفصة بتراجع النبي تقول له يقول لا طب كذا، طب تقول له لا إذا بيراجع النبي يعني بياخدوا يده معاه كده، عادي جدا، تقول ده عادي جدا، ده النبي ودول نساء، طالما الأمر أمر مفوش تشريع، هي زوجة، هذا هو، هي زوجة، صحيح، بس صحيح. حتى برضو لما مثلا برضو في صحيح مسلم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى فراشه، قالت عائشة فلم يلبث إلا أن قام رويدا رويدا، ثم لبس ثوب رويدا رويدا حتى خرج رويدا رويدا، ثم انطلق، قالت فتبعته، ثم بعد كده طبعا راح المقابر وإن جبريل أتاني، فقالت الحديث ده كلما قرأته أيوة شعرت أني أريد أن أضحك، إن حتى السيدة عائشة أيوة صحيح تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، خايفة يكون روح لزوجة تانية، ما هي أيوة، ما هو بقى جالها الشيطان كده أنه ذهب إلى إحدى النساء، ثم قال لها يا عائشة أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، نعم، فده شيء كان معهود مسألة الغيرة دي. يعني مثلا عائشة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة ذات يوم فغارت عائشة فقالت عجوز حمراء الشتقين هلكت في الدهر، ثم كنت عن نفسها وقالت أبدلك الله خيرا منها، أنه حلوة وصغيرة وبنت أبي بكر ولم أتزوج وأنت لم تتزوج بكرا غيري إنا غير قباء، والثانية حمراء الشتقين يعني كبيرة، أيوة سنانها وقعت، هي ما كانتش وقعت بس هو الفكرة في أيوة. أنه تعبير على الكبر يعني، أيوة صحيح صحيح. فقالت عجوز حمراء شدقين أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا، وبدأ برضو يذكر محاسن هذه الميتة. العجب الإمام الذهبي لما علق على هذا الأثر قال والعجب أن تغار عائشة من ميتة ولا تغار من 9 نسوة يشركنها في رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فكان عليه السلام دائما الود والبشر حتى لهذه الميتة، يعني لما طرق الباب يوما طارق عليه السلام فجعل عليه السلام يتهلل ويقول اللهم هالة اللهم هالة، يعني اللهم اجعل هذا الطارق هو هالة بنت خويلد أخت خديجة، ليه؟ لأنها تذكره بحبيبته. نعم سيدنا. طيب دلوقتي يعني برضو على عجالة كده، الإسلام كذلك كرم المرأة أما وزوجة أيضا، فكيف يعني نلقي الظلال على هذه الأمور سريعا؟ هو زوجة الأبعاد فيها مسألة، احنا بنتكلم على الذكر. نعم. وازاي الإسلام وصاه ان هو يكون يعني مكرما. نعم. للمرأة ايا كان بقى المرحلة. ولكن احنا طالما الوقت قرب فاحنا عايزين نتكلم على مسألة الأم. الأم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس على الرجل يدا، قال أمه. فمن أعظم الناس على المرأة يدا، قال زوجها. فالأم بالنسبة للرجل هي أعظم امرأة فضلا عليه على الإطلاق. وفي الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد يعني الحديث صححه الألباني، لما جاء رجل إلى ابن عباس وقال بأنه قال يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ثم خطبها غيري فنكحته فغرت عليها فقتلتها، قال ألك أم؟ قال لا. قال فتوب إلى الله واستغفر ما استطاع. قام الرجل فسأله عمران بن حصين لماذا سألته عن أمه؟ قال لأني لا أعلم في الإسلام عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فيش أقرب من بر الوالدة. والحديث المشهور اللي كل أطفالنا حافظينه، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. المرتبة الأولى للأم. قيل ثم من؟ قال ثم أمك. المرتبة الثانية للأم. قيل ثم من؟ قال ثم أمك. مرتبة التالتة للأم. هو عايز كمان، طب ماشي الأم، قيل ثم من؟ قال ثم أبوك. نعم. بالمرتبة الرابعة. نعم. المرتبة الرابعة. عشان كده احنا يعني مفروض نربي أولادنا على المعنى ده من الصغر. نعم. شوف أنا مثلا الأب وابني جاي يتكلم، أنا بفترض ما أقصدش أنا كشخصي وبشخصي كأي إنسان مسلم. نعم. أي حد فينا لما يجي يتكلم بقى عن النفسنا تظهر، ابنه بيفضله او بنته بتفضله مثلا لا، مش انا رقم واحد، امكم رقم واحد واثنين وثلاثة وانا رقم اربعة، لان هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يجي الاسلام بعظمته يوصي الوصية بالام لهذه الدرجة، اذا هذا الاسلام عظيم، اذا هذا الدين كرم المرأة وصانها. لأن الأم، إحنا بنتكلم مسألة البنت ضعيفة بس في فطرة، في فطرة بتعين الإنسان. أي. الزوجة شدد جدا جدا عليها وحاجات حاسمة إن الإنسان يراعيها جدا جدا. الأم أقوى مرغب على الإطلاق، أقوى مرغب على الإطلاق. لا أعلم في الإسلام عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فده يجعل الإنسان بنته في عينه، زوجته على راسه، أمه على عينه وعلى راسه، أو في عينه وعلى راسه وفي قلبه. فهذا هو الإسلام العظيم الذي كرم المرأة في كل مراحل حياتها. نعم. صلى الله يعني أن يرزقنا إياكم يعني برا بأمهاتنا، وأن يرزقنا إياكم يعني حبا لزوجاتنا، وأن يرزقنا الله عز وجل رفقا ببناتنا. أمين. اللهم آمين. حقيقة أنا يعني هذا من أصعب الأوقات علي أنني أختم هذه الحلقة مع حضرتك. الله الله يبارك فيك. ولكن يعني لكل شيء إذا ما تم نقصان، نسأل الله عز وجل ربنا يجبر نقصنا. آمين. ويتقبل منا. آمين. وأن يجمعنا بكم على خير. آمين يا رب. اللهم آمين. آمين. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لشيخنا وسيدنا وحبيبنا فضل الدكتور غريب رمضان. شكر الله لكم شيخنا الحبيب. جزاكم الله خير. أكرمتنا وعلمتنا وأفدتنا. جزاكم الله خير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يصب عليك الخير صبا، وأن يبارك لك في آلك ومالك. آمين وإياكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات. اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.